الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع السنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لزوم الصراط المستقيم أمر مهم معاشر المسلمين، كيف لا والله تبارك وتعالى أمر به في القرآن، بل ذكر الله جل وعلا في مواضع عديدة في القرآن أهمية التمسك بالصراط المستقيم، وأن ذلك هو السبيل الأوحد إلى مرضات الله تبارك وتعالى. ففي سورة الفاتحة يقول الله جل وعلا: أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقول جل وعلا في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وخط خطا في الأرض، ثم خط خطوطا خارجة عن هذا الخط، فقال: هذا سبيل الله يؤدي إلى الجنة، وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، فمن أجابه إليها قذفوه فيها أو قذفوا فيها. معاشر المسلمين، ما هو الصراط الذي يؤدي إلى الله تبارك وتعالى؟ الصراط هو الطريق الواسع، الطريق الواسع، وهو من الصرط، وهو الذي يصرط العباد، يعني الذي يسير عليه العباد ويسعهم ويسعهم. وهذا الصراط أيها الإخوة في الدنيا، هذا الصراط الذي يسلكه في هذه الدنيا فإنه يسلك الصراط الذي يضرب على متن جهنم يوم القيامة. فهذا الصراط معاشر المسلمين هو الطريق الواضح، من علامات هذا الصراط أنه واضح وأنه بين وأنه سهل وأنه قريب وأنه واسع وأنه موصل إلى الله تبارك وتعالى. خمس صفات لهذا الصراط: أنه واضح، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء. ثانيا، أن يكون قريب، فأقرب الطرق إلى الله تبارك وتعالى هو إيش؟ الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى الله تعالى، بل كل الطرق على العباد مسدودة إلا هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله، وأنه موصل إلى المطلوب، موصل إلى الله تبارك وتعالى، لا يوصل إلى الله جل وعلا إلا هذا الصراط. فكل الطرق مسدودة على الخلق إلا هذا السبيل، وأنه سهل واضح بين سهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إيش؟ الحنيفية سمحة، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهو سهل، كما قال الله تبارك وتعالى: ونيسرك لليسرى. فهذا سهل، هذا الطريق سهل، تجد أن اتباع الكتاب والسنة معاشر المسلمين سهل واضح، طريقة السجية، طريقة الفطرة، ليس فيه تكلف. أما الطرق الأخرى طرق فيها تشابك وفيها تعقيد وفيها مخاطرات وفيها مجازفات، فيها حزبيات وفيها تعقيدات وفيها دهاليز وفيها بدع وفيها جحور. أما طريقة أهل السنة فهي الطريقة الحقة، الطريقة السهلة الوضيئة السهلة الواضحة البينة. وهذا الصراط أيها الإخوة ذكر العلماء كثير في تعريفه، فمنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو أبو بكر وعمر، ومنهم من قال هو السنة وغير ذلك. وإن كانت كلها متقاربة لكن يعني أفضل من حده ذكره ابن القيم رحمه الله، قال: وهو الصراط الذي نصبه الله تبارك وتعالى لعباده للسير عليه. الصراط الذي نصبه الله تبارك وتعالى لعباده للسير عليه، والذي سار عليه من؟ الأنبياء والمرسلين. الذي سار عليه الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم. الذي سار عليه خيار هذه الأمة، الذي سار عليه خيار هذه الأمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأعيان التابعين وأعيان أتباع التابعين، ومنهم الأئمة المرضيين المشهودين المعروفين كابرا عن كامر إلى يومنا هذا، الأئمة الذين هم على السنة إلى يومنا هذا ساروا على هذا الصراط أيها الإخوة. فهذا الصراط، هذا الصراط معاشر المسلمين قد سلك وسلكه الخيار، سلكه الخيار، فهو الذي نصبه الله تبارك وتعالى للعباد لعباده للسير عليه. وجملة ذلك تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وتحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عمدة هذا الصراط، تحقيق العبودية لله جل وعلا، تحقيق العبودية. وهذا بتحقيق الشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المحبة والموالاة والالتزام بالسنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتحري ذلك، وهذا هو تحقيق الشهادة الثانية. وجملة ذلك أن تحب الله تبارك وتعالى بكل قلبك وأن ترضيه بكل جهدك، فلا يكون في قلبك موضعا إلا معمورا بحبه، ولا في جهدك إلا مستعملا بطاعته، إلا مستعملا بطاعته. فتحقيق العبودية لله، تحقيق التوحيد لله جل وعلا، والثاني تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كن واحدا في واحدي، أعني طريق الحق والإيمان، كن واحدا في واحدي، فلواحد وهو الله تبارك وتعالى. كن واحدا أي موحدا، في واحدي أي في طريق واحد وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني طريق الحق والإيمان. وهذا الصراط قد يعرف وقد لا يعرف، وقد يوحد. وهذا الصراط أيها الإخوة ذكره الله تبارك وتعالى بصيغة إيش؟ الإفراد. وذكر الصرط الأخرى بالجمع، فقال جل وعلا: وأن هذا الصراط مستقيما، وقال: ولا تتبع سبل، فذكر أن الصراط واحد، الطريق إلى الله تعالى واحد. ما واحد يقول لك والله اليوم اشتبكت علي الأمور وما ندري يا هو الطريق اللي يوصل رب العالمين، لا، الطريق واحد، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما سار عليه الأئمة الهدى كابرا عن كابر إلى يومنا هذا. فهذا هو الصراط معاشر المسلمين. وهذا الصراط أيها الإخوة، وهذا الصراط الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين به ظاهرا وباطنا، قد يضاف إلى الله تبارك وتعالى باعتبار أنه هو الذي شرعه. من الذي شرع الصراط؟ الله تبارك وتعالى. هذا صراط علي مستقيم، هذا يعني موصل إلى الله تعالى وهو الذي شرعه لعباده، وأن هذا صراطي، يعني أضافه الله تبارك وتعالى إليه لأنه هو الذي شرعه لعباده. وأحياناً يضيفه إلى من؟ إلى السالكين، إلى السالكين إلينا معاشر المسلمين. يقول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، لأنهم هم الذين سلكوه. وهذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة تشريف. كيف تسير على الصراط المستقيم؟ ما هي مقومات السير على الصراط المستقيم؟ أولا معرفة هذا الصراط، اعرف الحق تعرف أهله. معرفة هذا الصراط وهو بمعرفة العلم النافع، بالعلم النافع. يا إخوة، يا إخوة، إن هذا الصراط يحتاج إلى علم، علم في العقيدة، علم في المنهج، علم في السلوك، علم في العبادة، علم حتى في مسائل النفوس. تحتاج إلى علم يا أخوة حتى نسير على الصراط وحتى ننجو، نحتاج إلى العلم النافع. العلم الذي حاجتنا إليه أعظم من كل حاجة، وضرورتنا إليه أعظم من كل ضرورة، وهو العلم الميراث، العلم التركة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم القرآن والسنة، وهو الميراث الذي ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث سواه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. فنحن ندعوكم معاشر المسلمين، معاشر الموحدين، معاشر أهل السنة، معاشر السلفيين في هذا المسجد المبارك الذي هو من أفضل مساجدي في هذه يعني المناطق، التي تدعو إلى السنة والحمد لله، وتدعو إلى الكتاب والسنة وإلى فهم هذا فهم السلف الصالح. معاشر المسلمين، الذي ينبغي علينا أن يكون عندنا اهتمام بطلب العلم المنجي، لأنه لا نجاة إلا بذلك. فالعلوم النافعة هي الهدى، ولذلك سمى الله تبارك وتعالى العلم هدى، سمى الله تبارك وتعالى العلم هدى، لأن الهداية تتوقف على ماذا؟ تتوقف على العلم يا أخوة. وكم من إنسان ضل بسبب ماذا؟ بسبب جهل. فهؤلاء النصارى في دياراتهم وفي ضلالهم وفي كفرهم بسبب ماذا؟ بسبب جهل. وكثير من المسلمين المتشبهين بهم، هؤلاء تجدهم في بعض الأماكن في المساجد وفي كذا، تجدهم وهم على البدع قائمين ومعرضين عن السنة بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. فالعلم النافع مهم جدا يا أخوة. ثانيا العمل بالسنة، لأن الله تبارك وتعالى يثبت فيك هذا العلم ويرفع فيك هذا العلم ويبارك لك في هذا العلم كلما تمسكت به وعملت به، كلما عملت. فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فكلما تمسكت بالسنة، كلما تعلمت اعمل يا أخي، كلما تعلمت شيء فاعمل به من هذا الهدى ومن هذا النور. وثانيا كما قلنا أيها الإخوة، لزوم منهج أهل الاستقامة، لزوم منهج أهل السنة. كن مع إخوانك، كن مع إخوانك الذين هم معك على الصراط، الذين هم معك على الطريق، كن، لا تبتعد عنهم، لا تشذ، لا تعتزل، لا تبتعد كالشاة التي تبتعد ويأكلها الذئب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن كالشاة العائرة التي تكون بعيدا عن القطيع فيأتيها الذئب فيأكلها. لا تبتعد عن إخوانك، كن معهم في همومك، في علومك، في دراستك، في قراءتك، في دوراتك، في مناقشتك، في جلساتك، في مشيك، في ذهابك، في إيابك، في روحتك، في دخلتك، كن معهم، كن معهم. وخصوصا أهل العلم منهم. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، يقول: إن من العلم أن يكون مخرجك مع أهل العلم ومدخلك مع أهل العلم. كن معهم، كن في ربوعهم، كن معهم يا إخوة. ولذلك يعني سمي أهل السنة أهل السنة وماذا؟ والجماعة، لزوم السنة للجماعة وافتقار السنة للجماعة، كما قال عمر رضي الله عنه: لا سنة إلا بجماعة. فاليوم كم من إنسان، كم من أخ طيب محب يذهب بعيدا ويبتعد عن إخوانه فيهلك، فيهلك يا إخوة. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا أريد أن أطيل في هذا. وثالثا وهو المناقض، الابتعاد عن المناقض، وهو شرط أهل الباطل. اقتضاء الصراط المستقيم ايش؟ اقتضاء الصراط المستقيم ايش؟ من يقول؟ مخالفة أصحاب الجحيم. لابد أن تعرف شرط أهل الجحيم لكي تبتعد عنها، تعرف أهل الباطل وتبتعد عنهم. لربما تروج عليك البدع وتروج عليك الأحابيل والأحاييل والشبهات والترهات لأصحاب هذه الدعوات الباطلة، وفي زخرف القول تزيين لباطله، وقد يغتر المسلم لذلك. لكن ينبغي أن يعرف المسلم، يعرف صاحب السنة أباطيل هؤلاء اليوم، أباطيل هؤلاء. فيلزم في سيرك للصراط المستقيم أن تعرف هؤلاء وتبتعد عنهم. اليوم شو يقولون؟ هؤلاء جماعة الجرح والتجريح، وهؤلاء كذا وكذا. يا أخي لا يقوم لك استقامة إلا بمعرفة الحق وأهله والكينونة معهم، ومعرفة الباطل وأهله والابتعاد عنهم. نعم، نحن نبتعد عن أهل البدع، لأن أهل البدع جرثومة، جرثومة تصيب المجتمع وينجم عنها شرور رأيناها وراها المجتمع كله. صحيح ولا لا؟ رأينا لو ما رأينا؟ رأينا البلاء ولا لا؟ وين رحنا؟ وين جينا؟ ماذا أصابنا من أنواع من البلاء؟ طيب، ثم يأتي هؤلاء يقول لك يا أخي لا تكلم على هذا، أنت الآن دع هؤلاء وعليك بالمجاملات وعليك كذا. يلزم يا أخي، يلزم. يقول الله تعالى إيش؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احذر، لما أمرك نهاك أيضا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وإيش قال بعدها؟ وإياكم محدثات الأمور، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وإيش قال؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يا إخوة لا تغترون بهذه الدعوات اليوم، دعوات تغزو. ولذلك يجب على المسلم أن يعرف زيف هؤلاء، فلا يتم لك سير على الصراط المستقيم إلا من بعد أن تعرف شرط أهل الجحيم وتبتعد عنها، وتبتعد عن رجالاتها هؤلاء الدعاة إلى الفتن يا إخوة. ويأتي بملمس ناعم ويلبس الصوف ويلبس كذا حرير وقطن وكذا، ويأتي بكلام معسول. ولذلك يقول الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار السلف، عليك بالسلف، وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول فإن الأمر ينجلي، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وإن زخرفوا لك القول، زخرفون القول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم يا إخوة ممن ثبت ونبت على هذا الصراط. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.